القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفتنا الليلة اللي بتنور استوديو راديو صديقي الفنانة الكبيرة الأستاذة رجاء حسين. أهلا بحضرتك يا فندم وسعداء جدا جدا بوجود حضرتك معانا وشرفتينا جدا الليلة. ربنا يخليك وأهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. وفعلا الراديو صديقي ولن أنسى مدى عمري من هو الراديو. صحيح. عايز أقول لمستمعينا أن احنا من وقت ما دخلت الأستاذة الكبيرة رجاء حسين مبنى الإذاعة والتلفزيون وجميع الناس الحقيقة من المعجبين ومن العمال ومن ومن الممثلين اللي كانوا في الاستوديوهات خرجوا يقبلوا إيديها ويسلموا عليها وسعداء جدا جدا. يعني بقالنا ساعة تقريبا قبل هذا اللقاء في محبة الأستاذة الكبيرة رجاء حسين. عظمة الناس وحب الناس. اوعى تفتكر ان القرش اللي انا باخده ده هو ده رأس مال. انسي، القرش بيروح وبيجي وبتصرفيه، لكن رأس مالك الحقيقي الجمهور. ده هو اللي عملك، هو اللي شاور عليكي، هو اللي بقي عليكي، هو اللي بيقول انك انت عظيمة. فده رأس مالي، هو رأس مال من اغنى ما يمكن. ده حقيقي حقيقي. وقدامنا يعني حالة فنية رائعة ومميزة للغاية. يعني احنا لسه في القريب العاجل كان بيعرض رايا وسكينة، شفنا ام احمد. يعني الحقيقة شخصية يعني انا متأكدة ان اي حد هيقرأ على الورق مش ممكن يتخيل ان هو يتنفذ بهذا الشكل الرائع والعظيم. على فكرة عملتها إذاعة. كمان عملتها إذاعة. الله يرحمه يحسن إليه فتح الله الصفتي. عمل رايا وسكينة من مخرجين بتوع زمان. طبعا. حضرتك عملتي دور ايه في لا مش فاكرة عملت دور ايه، لان كان في ادوار كثيرة للغاية. صحيح. لان رايا وسكينة مش هي رايا وسكينة بس. ما هي طبعا بالعكس. بتتحور. ده مسلسل يعني مبني على السيدات بشكل اكتر من الرجال. واجتماعي وكل حد بيتناوله بطريقة واحد. فأنا اشتغلت في رايا وسكينة برضو في الإذاعة، لأن الراديو ده عشق. الله. الراديو ده عظمة. يكفي أنه يبدأ بالقرآن الكريم وينتهي بالقرآن الكريم، شيء من أحلى ما يمكن. حضرتك تقدري تقولينا كده بداية أول ما فتحت عينيكي على الراديو؟ أولا وإحنا الطلبة في المعهد العالي للفنون المسرحية لما دخلنا الإذاعة الأول مرة، المايكروفون دي حتة حديدة لكن بتوقع قلبك في رجلك لعدة أسباب. ده فيما بعد اللي أنا فهمته بقى. صحيح. إنما في الأول كان له رهبة غير طبيعية. ما بتعرفيش زاوية المايكروفون فين، ما بتفهميش إمتى تعملي فيد أوت وفيد إن، تقربي وتبعدي. صحيح. ما بتعرفيش تتعاملي مع الميكروفون. صلاح منصور رحمة الله عليه كان عنده عشق بالنسبة للبتاع. محمد علوان طبعا المخرج العظيم. طبعا المخرج العظيم. انا شفت حضرتك كمان واحنا داخلين بتقولي بابا شارو كان بيرعبني. بابا شارو ده كان مش عارفة اوصفه. اول ما دخلتي حضرتك الاذاعة اول حد اتعاملتي معاه كان مين؟ كان امين بسيوني رحمة الله عليه وجميع الزملاء. انما بابا شارو فيما بعد اتعاملت معاه بابا شهر و... لا لا ده راجل لا يقرر. ليه حضرتك قلتي انك كنت بتترعبي جدا منه؟ ايه الموقف اللي ممكن كده تذكريه لمستمعينا ويبقى حصري معانا الليله؟ علمه الغزير تفهمه للشخصيات، تفهمه ليه بالنسبه للميكروفون قد ايه، بيعرف الممثل ده قدراته قد ايه، يقدر يعمل ايه، يسيب ايه، يعمل ايه. فكنت تتمني تعملي معاه صفحه مش ثلاث اربع جمل، يعني حتى تقولي اي حاجه بس تعدي كده من بس زي ما تقولي مثلا الفيلم ده كان جميل جدا، يا ريتني كنت عديت من قدام الكاميرا بس كان اتحسب ليا فيلم. صحيح. انت واخده بال حضرتك؟ فكان كده. فكان الراديو ده مجموعه غير طبيعيه، تسمعي ايناس جوهر مش عارفه ايه، تمشي ماشي تتجدع ولو تقع غمض عينيك وامشي بخفه. أيوة. ودلع الدنيا هي. الله عليها الله عليها. وعالدلع اللي في الصوت بدون الدلع، صوت كان مبهج. انا الفهمي وعالناصيه. صحيح. ما تقدريش ساميه استاذه ساميه صادق بدون يعني مع حفظ الالقاب. فنجان شاي. في مذيعات ومذيعين علمونا يعني ايه نحترم الحتة الحديدة دي، وحتة الحديدة دي بقى عليك انت، لان مش مرئي مسموع فقط ليس الا، وسايبك انت للخيال بتاعك، ماجينيشن بتاعك يشتغل لوحده. صحيح. الخيال كده ازاي انت تعرفي تجسد الشخصية بالصوت بحيث ان المستمع يبقى معاكي على خط على واحد. نفس الخط ويوصلوا الاحساس بالظبط. يعني مثلا عندك رحمه الله عليها كريمه مختار، الناس عشقت كريمه مختار من الميكروفون فعلا، يعني في الاول قبل المايك وفيما بعد بدات تشتغل التلفزيون وبدات تشتغل سينما، لكن العشق الاول كان مين؟ المايك الاذاعه. المايك الاذاعه. اول فقره كده معانا الليله حضرتك تحبي تهديها لكل مستمعينا، مين بقى من كل، يعني طبعا هم كلهم عمالقه بالظبط، لكن تحبي كده نختار حاجه تقولي للمستمعين انا هسمعكم البرنامج ده ونتذكره مع بعض. شوفي هو في برامج كثيره للغايه، ولكن انا ست يعني مزاجها غريب شوية، يعني أقدر أقولك مثلا إيه، أبدأ بأم كلثوم لأن أنا عاشقة لأم كلثوم، وخصوصا أبيات غير طبيعية من عمر الخيام. من إمتى؟ أبيات تخليك تقفي عندها. لبست ثوب العيش لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنضو الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت، أين المفر. الله. شوف الكلام، يعني أنت جيتي ما أنتش عارفة أنت جيتي إزاي، لبست ثوب العيش لم أستشر، استشاروكي وقالوا لك هنجيبي، وبعدين وسوف أنضو الثوب عني، نقول الموت ولم أدرك لماذا جئت، أين المفر. ربنا استأذننا وقال أنت هتيجي عشان تعمل، أنا جيت ليه وعايشة ليه وحموت ليه؟ في عدة أسئلة كتيرة. فده الفقرة من فقرات عمر خيام من أعظم ما يمكن، دي العظمة بتاعة الميكروفون وبتاعة الراديو اللي علمتنا ده. حسن البارودي صوته يشجيني زي أم كلثوم، حسن البارودي يغرد ويغني عندما يمثل، يعني اسمعوا الأغاني للأصفهاني، أنا بهديها للسادة المستمعين. نسمعها مع بعض ونرجع مع الفنانة الكبيرة القديرة الأستاذة رجاء حسين. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي أول ليلة ويا كتاب أغاني. مساء الخير، هقدم لكم نفسي بكلمتين عشان تعرفوا كنت عايش امتى وفين. زمان زمان من 1100 سنة اتولدت في أصفهان وعشت 80 عام بالتمام. ما تستغربوش أنا اللي زي ما يموتوش، تنتهي منا الأجال وتفضل الأعمال أجيال وأجيال. قضيت من عمري الطويل 50 سنة أدون الآثار وحقق الأخبار واجمع الأغاني والأشعار، لحد ما تممت أكبر موسوعة كتبها العرب في فن والأدب وسميتها الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. كل يوم إن شاء الله يا سادة يا أمجاد في نفس الميعاد هنتقابل هنا انتم ويا نسمع اللي أنا كتبته من 1100 سنة. احنا دلوقتي في بغداد في عصرها السعيد، عصر هارون الرشيد. الوقت نص الليل والقمر ورا السحاب نعسان، والمكان بيت فنان قاعد لوحده سهران بيذاكر على العود لحن قديم من اجمل الالحان. الفنان ده اللي بيدندن ومنجلي هو اسحاق الموصلي. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الكبيرة القديرة اللي منورانا الليلة في الراديو صديقي الأستاذة رجاء حسين. يا أهلا بك يا حبيبتي بأستاذة المستمعين. بصي بقى، عايزة أهدي للناس حلقة من حلقات سمارة. سمارة ده كان مسلسل بيخلي الناس تقعد في بيوتها، وان خرجت الشارع يتلاقي عند كشك في راديو ناس ما لحقتش تروح واقفين. ايوه عايزين يسمعوا الحلقة، عايزين اول قهاوي ترمي الابرة زي ما بيقولي ترن، تسمعي القبطة بتاعت ده. نمرة اتنين، احب اسمع حوار من فنجان شاي. صحيح. طبعا استاذه ساميه صاد. لا احب مثلا اسمع على الناصيه الاستاذه امال فهمي. طبعا يعني. عايزين قبل بقى ما نسمع الفقرات الجميله دي وحضرتك يعني نختار حاجه من بينهم، يعني عايزين نسال حضرتك في فتره من الفترات كده ازاي حضرتك كنت مرتبطه بالراديو؟ يعني هل كنت مثلا في مواعيد معينه كده تفتحي الساعه كذا انا عايزه اسمع ام كلثوم عبد الحليم كذا، في برنامج معين الصبح، في ذكرى مع الوالده الوالد الابناء؟ اكيد هو بابا كان بس البرنامج اللي محافظ عليه نشرات الأخبار والقرآن الكريم، لكن إحنا كان في إذاعة أم كلثوم، في إذاعة القرآن الكريم أنا بنام عليها، وده يمكن ساعدني كمان في حفظ القرآن الكريم وقراءاتي، وبالتالي اتصلحت عندي اللغة العربية. أيوة اتصلحت عندي اللغة العربية بشكل غير طبيعي، وابتديت أفهم معاني الكلمات واستوعبها زي ما شرحت لحضرتك كده الأبيات الجميلة. صحيح. أوصلوا قلبي غداة سلام وتوابة، يعني في حاجات أثرت حضرتك من خلال الراديو. طبعا الراديو ده من أخطر ما يمكن، أما تسمعي نشرات الأخبار ما كنتش بتشوف المذيعين، بس انت مميزة الأصوات وتبص تلاقي أي بني آدم عنده وجهة نظر بيحطها وهو بيتكلم، إلا المذيع تلاقيه محايد لا يستطيع أنه ينصر جانب على جانب آخر، يستحيل. فديت من الأشياء العظيمة لا تلاقي نفس بقى زيادة، الميكروفون ده حتة الحديدة دي بس صدقيها حبيها ما تقدرش تسليها. أقولك على مين من المخرجين، أقولك مين، محمد علوان ده يا خبر أبيض، بابا شهره يوقفك قدام الميكروفون تعملي النص ساعة فالنص ساعة بروفة، ويقعد تتسجل النص ساعة فالنص ساعة ما في غلطة. كنا بنعمل بروفات كتير، دقة واحترام للشخصية والراجل كان واعي وعارف وعارف مين. احنا كنا بنسجل 10 حلقات مثلا في يوم. قد ايه المسلسلات كانت بتأثر تأثير كبير جدا في المستمعين. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، كان باستمرار الكلمة هي سيدة الموقف، سواء مسرح او اذاعة او تلفزيون او سينما، ده مهم جدا. طالما ان الكلمة موجودة في مكانها الطبيعي والممثل صادق في انه بيوصل المعنى المطلوب منه من خلال الدور، لان انت بتجيلك الشخصية على الورق، كلام مكتوب انت بتعملي لها عظم ولحم ودم. شوفي بقى بتعملي لها ايه، 3 حاجات. تعرفي مكونات الشخصية دي عبارة تتكون عن ايه، ولذلك دراسة علم النفس في المواضيع دي بتبقى هيلة علشان تقدري تعملي التركيبة في وسط المجموعة دي كلها. شوفي الشطرنج لما بتقعدي تلعبي عليه، امتى تشيلي العسكري، امتى تحط الطابية، امتى تكش مارك. هو كان كده، وكانت كل الأساتذة المخرجين كانوا على مستوى عالي جدا من الفهم، وكانوا كلهم عارفين وحساسين بالنسبة للجملة عكس الأيام دي. فكان أي مسلسل، هما كانوا مسلسلين، واحد في صوت العرب، واحد في البرنامج العام، في البرنامج العام بتسمع 5:15 وبتسمع. وكانت البرامج على المدار بقى، عندك رياضة، عندك مزيكا، عندك البرنامج الأوروبي، عندك الدين، عندك تفسير للآيات القرآنية، عندك الأناشيد بتاعت التواشيح، يعني ثقافة وتنوع باستمرار. والتنوع ازاي تقدري تعملي التوليفة دي كلها بحيث انها تطلع وجبة سليمة. كان كل واحد فيهم بيحاول بقدر المستطاع انه يعمل ده بحيث انه يتفوق وللعالم كله. كلمتين وبس بتاعت فؤاد المهندس بس، يعني انا عايز اقولك كان فيها ايه قد كده. والصبح وبتتعمل ازاي البرامج الرياضية اللي كانت على البيانو اللي بتتعمل، ايه ام كلثوم، ومن اول كل شهر يوم الخميس ام كلثوم وهتغني ايه وهتعمل ايه. الراديو ده لوحده جمهورية، صحيح. الراديو ده لوحده شيء خرافي، لا تقولي لي تلفزيون ولا تقولي لي سينما. لا ده عشق بجد بقى يا استاذ رجاء. لا والنهارده لا ده عشق بحق بجد، صحيح. انت اللي رجعتيني للذكريات الحلوه دي يا حبيبتي. الراديو صديقي. الله، انا عايز اقول لمستمعينا ان استاذ رجاء عملت قلب كده بايديها وقالت الراديو صديقي قلبي. طب اختار لنا بقى من بين كل البرامج دي حاجة بقى نسمعها دلوقتي مع مستمعينا قبل ما نرجع مرة أخرى. يعني بيني وبينك في حاجات كتيرة كتير قوي، ايه اللي جاي على بالك كده يعني فيها ذكرى حلوة؟ أقول لك أعمل حلقة ألف ليلة وليلة من أحلى ما يمكن. نسمع مع بعض حلقة من حلقات ألف ليلة وليلة. ولما كانت الحلقة الثانية وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية والتفت إلى شهرزاد. والآن يا شهرزاد، لقد أجلت موتك إلى الغد حتى أسمع هذه الليلة قصة الملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. حبا وكرامة، بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك لقمان قال لوزيره حسان: أريد أن أتنكر وتتنكر معي ونخرج إلى المدينة فنقف بأنفسنا على أحوال البلاد ونسمع شكاوى العباد. فقال الوزير حسان: سمعا وطاعة يا ملك الزمان. وخرج الملك ووزيره يطوفان بالمدينة حتى انتهيا إلى شاطئ النهر، فرأيا شيخا كبيرا في يده شبكة صيد وهو ينشد ويترنم. أتسمع يا حسان؟ نعم يا مولاي. لا تناديني بمولاك، إنما أنا شيخ من تجار اليمن وأنت أخي وشريكي. نادي هذا الرجل. اسمع أيها الصياد. دعني لحالي أيها الرجل الغريب، إذا كانت لك شكوى فلماذا لا تذهب إلى الملك لقمان؟ الملك لقمان لا جزاه الله بالإحسان. حسبك يا رجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومما تشكو أيها الرجل؟ يا سيدي، أنا رجل صياد وعندي زوجة وسبعة أولاد، ليس عندهم كسرة خبز يأكلونها، وقد قدم الزمان وشحت الأيام. أنا هنا من أول النهار، كلما ألقيت بالشبكة في الماء ترجع إلي فارغة، ماذا أعمل أيها الغريبان؟ طب نفسا أيها الشيخ. بالجوع والحرمان. ألقي بشبكتك الآن، ألقيها على بختي، وأي شيء يطلع فيها فأنا أشتريه بمئة دينار. لا تسخر مني أيها الغريبان. بل نحن جادان، ولأجل أن تصدق خذ، تلقف أيها الصياد. إنها صرة فيها مئة دينار. يا من لا ينسى عبده. والآن ارمي الشبكة على بركة الله. يا ما أنت كريم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يكون حظكما أحسن من حظي. ياه إنها ثقيلة. ساعدان يا أيها الغريبان فإنها ثقيلة. هات هات. يا الله يا إلهي، إن في الشبكة صندوقا. صندوق؟ أي شيء فيه يا ترى؟ مطلقا لقد اشتريناه، احمله يا على عاتقي. ياه إنه ثقيل. بارك الله لكما فيه. سلاما أيها الشيخ. في رعاية الله أيها الغريبان، في رعاية الله. والآن يا حسان. مولاي. افتح هذا الصندوق على بختك أيها الوزير. ماذا رأيت يا حسان؟ لفافة كبيرة فوقها تفاحتان. تفاحتان؟ انظر أي شيء في اللفافة يا حسان. مولاي. ماذا؟ إنها جثة قتيل. قتيل؟ جريمة تسوقها الأقدار إلى قصري؟ إنها جثة فتاة يا مولاي. حسان، لقد كثرت الجرائم في هذا الزمان، هذا إهمالك في رعاية الأمن وحفظ النظام. ارفعوا هذا الصندوق من أمامي، وأنت أيها الوزير جزان لك، إذا لم تقدم إلي القاتل في ظرف 3 أيام فأنت مقتول. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الكبيرة القديرة الأستاذة رجاء حسين، اللي الحقيقة من كتر حبها في الراديو مش عارفين حتى نحاورها عن نفسها. يعني في الفترة الأخيرة الحقيقة حصلت على العديد والعديد من الجوائز والتكريمات. عايزين نتكلم مع حضرتك بقى شوية أستاذة رجاء، حبك للراديو طغى يعني. بصراحة بصراحة ولا جايزة ولا مش عارفة إيه يداني ان انا اقف قدام الميكروفون ده واتكلم مع حتة الحديدة اللي انتوا بتقولوا عليها عديدة دي. ده حبيبي، ده عشقي، وتتكلمي فيه ويوصل لك صوتك لملايين العالم. فانا ما كنتش اعرف ابعاد الميكروفون. رحمة الله عليها زوزو نبيل قالت لي تعالي ارجع لورا قول الجملة بس علي الصوت، خش على الميكروفون ما تخليش الهوى يجي في المايك، يجي في المايك عشان ما يخبطش وبتاع. اما تتحكي اتحكي وارجعي ارجعي ارجعي بالجزعة. علمتني يعني ايه اقف قدام الميكروفون. دي من الذكريات الحلوة. كنت بترعش من البرنامج التاني، البرنامج الثقافي، بترعش لما يبعتولي على رواية، لانك انت لازم تقري واللغة العربية الفصحى لابد وان تكون متقنة تماما. ولذلك في أول مستهل حياتي ما كنتش بالعظمة اللي أنا أعمل برنامج تين، فكنت بقعد أذاكر زي العيال، وإن لقيت أي حد من زمايلي من الرجالة الكبار والبتاع والنبي تشكل لي دي، والنبي ديت كسرة ولا فتحة، والنبي ديت سكون، والنبي ديت إيه حرف متحرك، حاجات حاجات غريبة جدا. قرأتي للقرآن الكريم خليتني أعرف أنا بقول إيه، وتعلمت من الأساتذة دول ومن زمايلي، مش هقولك الأساتذة وبس، من زمايلي الرجالة والستات اتعلمت. ففي ذكريات كثيرة جدا بالنسبة للراديو بشكل غير طبيعي. دلوقتي بخش على الميكروفون يعني عايز أبوسه يعني على خلاص دي. أخدتي بقى كل خلاص الخبرات شبعتي بقى بالخبرات بقى ايه؟ صحيح. انت واخدة بال حضرتك اعرف فين الدد واعرف فين البتاع اعرف اعمل الحركة مع الجملة ازاي اعرفي حاجات من هذا القبيل. فنانة الجميلة رجاء حسين، اجمل واعز الادوار لقلب حضرتك اللي مثلتيهم يعني على شاشة التلفزيون، وكنت تتمني ان هم كانوا يتعاملوا في الراديو من كتر ما هم كانوا محققين نجاح واشباع داخلي كده للفنانة الجميلة رجاء حسين. يعني لو قلتلك افوه وقرارب احنا عملناها مع سمير عبد العظيم رحمة الله عليه المؤلف والمخرج طبعا ونفس الكاست، بس انا ما كنتش بعمل جمالات. اجمل ذكريات هذا الفيلم الرائع مع سيده الشاشه العربيه الفنانه فاتن حمامه. ست محترمه تيجي قبل الميعاد متمكيجه وقاعده هاديه تسمع لها الصوت، محضره نفسها، فاهمه كل حاجه، اخلاقيات غير طبيعيه، تحترم الصغير قبل الكبير. كان في عده اشياء كثيره للغايه. يعني انا لما جيت اول يوم دخلت الاستوديو وحمسل، فافتكرت بقى انها الست ديت عندها اولاد كتيره، وبالتالي بتيجي بالليل تلبس جلابيه معقوله وتربط منديل مش عارفه ايه. صحيح. وانت عارفه اما يقفوا قدام المرايه ويقرصوا خدودهم عشان تحمر، حمرت خدودي وشفايفي وبتاع وانزل. فالسيده فاتن حمامه قالت لي رجاء تعالي، قالت لي لا كده دول غلابه قوي، دول ما يقدروش، ده كده غلط. كنت لابسه جلابيه طيب بس وبتاع وكده، وانا مربربه شويه. فانت واخده بالك على انها انثى بتخلف كل سنه عيل. ايوه ده حضرتك من هذه الزاويه يعني ده من المفهوم، من المفهوم ده. انا بقول لك علشان ايه، عدم الخبره برضو والصغر في السن ما كانوش يأهلوك لانك انت تبقي فاهمه الابعاد الاخرى. حضرتك عارفه كويس قوي ابعاد الميكروفون، وعارفه امتى تقربي، عارفه امتى تقولي، عارفه امتى تسكتي، في عده اشياء. انا ما كنتش اعرف الحاجات دي. انت حريبي يضحك بيت وانا نازله اتل امن القلل. خد يا بنتي يا زهر ارمي الريش ده بره قدام الباب عشان كل الجيران تعرف ان احنا بناكل فراخ. ظفر حاضر يا يا خرابي. تعال شوفي يا بدري، تعال يا بدري. في ايه يا سعدي؟ احنا كله فراخ يا خالتي، فراخ. منين يا بنت؟ منين ده كله؟ شافوهم يام، ده فراخ بحقيقي عملتها تانية منزل. ما خدش حاجة يا خالتي. لا لا يا محمد ياخ، اطمني خالص، دول بتوعنا، حلالنا بنالنا، واحنا اللي هناكله. احنا هنبقى عن قوي قوي قوي قوي يا حبيبتي يا روحي. حسوسين جوز اختك قاعد معاكم، جوز اختي بقى اسم النبي حسوسين. وعشنا قاعد مع مين يا اختي؟ مع المعلم حمام البطاط عشان جاي يخطبك طالب القرب. قرب؟ قرب في عينك منك ليه؟ ليش يا بنت بلاقي اللي تقعد؟ ايه؟ ولا صبرت ونورتي يا نعمة يا اختي؟ انت كان معاكي حق لما سكيت الباب في وش الفقر والفقرة، ولا كنت هتخبي خبت اختك؟ انما جالك حظك بصحيح، جالنا الراجل الغني اللي هيوطي لك حمام وفراخ ويفطرك بيض حار. عايز اكل حمام ولا فراخ ولا بيض. والعيال؟ العيال يا اختي حينوبهم برضو من الحب جانب، دول كانوا حيطيروا من الفرحه لما ولحنا تحت الفراخ، دول بيدعوا لك من قلوبهم. ما دخلتهاش بالشربات ليه يا جمالات؟ حالا يا اخويا داخله وراه بسرعه. مالي معروف، يلا خشي بالشربات يا عروسه. عروستي يا اختي، عروستي انت بقى مدوشي. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الكبيرة القديرة اللي منورانا الليلة في الراديو صديقي الأستاذة رجاء حسين. ربنا يخليك وأهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. بصي بقى، عايزة أهدي للناس حلقة من حلقات الليالي الشرق، السهرات بتاعت وجدي الحكيم يا جماعة. طبعا ليالي الشرق أنا بهديها للسادة المستمعين. صوت العرب من القاهرة. ليالي الشرق هل عادتك أشوق الغناء فالروى بالبد تشتو والسلام الشرق. جولة فنية يعدها ويقدمها لكم وجدي الحكيم. احنا يسعدنا ان احنا نترك الميكروفون بينكم لمدة ساعة في هذه السهرة بتلتقوا فيها مع مجموعة من الأسئلة اللي بتتبادلوها مع بعض، واللي يمكن الإخوة المستمعين هتكشف الإخوة المستمعين بعض جوانب من شخصياتكم ما بتظهرش من خلال أعمالكم الفنية اللي بتطلع للجمهور يعني. فمش عارف يعني مدام شادي اللي تبدأ ولا الأستاذ صلاح؟ مدام شادي أبتدي أنا بقى وأمر لله. دلوقتي في سؤال أنا محيرني يعني، أنت مؤمن بالتخصص؟ طيب ليه أنت دلوقتي بتنتج وبتمثل، يعني بتجمع بين عملين تمثيل والإنتاج، ليه؟ شوفي الموضوع ده يعني له تاريخ في حياتي، واعتقد انك يمكن انا جاوبتهولك قبل كده بس بطريقة تانية. انا بدأت انتاج امتى؟ بدأت انتاج وانا ممثل صغير لسه مش معروف، لسبب ان انا ما يعني احب احصل على كل حاجة بنفسي، ما حبش حد يكون له فضل عليا الى حد ما يعني. طبعا كل بشر مننا في ناس بيبقى لهم افضل عليه، انما انا يعني احب احصل على حاجتي بنفسي. فبالتالي بدأت الانتاج علشان كل حاجة انا بطمع فيها اقدر احققها لنفسي عن طريق الانتاج. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا بجد لا قبل ما تقول نمرة اتنين، انت يعني بتنتج علشان دور عجبك مثلا انت عايز تعمله وما جاتلكش الفرصة ان منتج تاني عرض عليك رواية زي دي او دور زي ده. طيب اخيرا انا مثلت رواية انتاجك انت وانت ما مثلتش فيها، يبقى ده ايه بقى؟ ما هو ده الشق التاني حضرتك برضو سبقتين. تمام. مستعجلة. ده دايما اللي حصل بالظبط، ان انا بقى انا زي ما قلت او ابتديت اقول ان انا فعلا مقتنع ان في فضائل المنتج، يعني بحس بايه الصح وايه اللي يجب ان يتعمل، وغير ان انا طبيعتي منظم، فبالتالي ممكن قوي ان انا اقدم عمل الى حد ما اقرب الى النجاح. فبالتالي يعني زي ما تقولي دي حاجة في نفسي، يعني بعد ما خبرت السينما وعرفت كل تفاصيل الصناعة وبجوار إحساسي بالعملية الإنتاجية وإيه العوامل اللي تؤدي إلى نجاح الفيلم، بقدر دلوقتي أعمل فيلم أحس بيه إنه هو ممكن قوي قدامه فرصة كبيرة جدا إنه ينجح. بالنسبة لسؤالك إن العملية الأخيرة اللي أنت قمتي بيها بالبطولة وأنا أنتجتها، بس لأن أنا لما عجبتني الرواية ما كانش ليها دور، وانت عارفه الحكايه دي من زمان. يعني انا اول ما جيت قلت لك انا عجبتني روايه شيء من الخوف بتاعه ثروت أباظة، قلت ايه؟ قلت لك يوميها ان انا مش ممكن انا اعمل دور البطل لان مش ليا. طيب انت يعني دلوقتي بتحب التمثيل اكتر ولا الانتاج اكتر؟ انا عارفه الانتاج كمان بتحبه، ليه؟ لانك راجل بوليس فبتحب تصدر الاوامر، ده قوم بدري وده اعمل كذا وانت روح كذا واعمل كذا، يعني ترتب العمليات. يعني بحس انا يمكن ده لسه البوليس انت ما نسيتش، يعني لسه مأثر عليك لغايه دلوقتي. سؤالي بقى، بتحب التمثيل اكتر ولا الانتاج؟ شوفي لا شك ان انا طبيعتي الاولى او الحاجه اللي انا افضلها التمثيل السينمائي،

فقعدت مندمجة فيه لغاية ما روحت البيت وقفلت على نفسي. كنت صغيرة، كنا في انشاص وفاكرة ان الدولاب كان احمر. وقفت قدام المراية وقعدت اضحك اضحك اضحك وعيط في نفس الوقت، وانبسطت من نفسي قوي ساعتها ان انا عرفت اقلدها. يعني عملتيها؟ اه عملتها. وكنت بقلدها في الاغاني كمان، كنت اقعد اغني اغاني بتبصي لي كده ليه والحاجات دهيت، يعني كنت راوية. هل صدفك موقف سينمائي قدرتي تحققي التجربه اللي انت عملتيها وانت صغيره؟ مع الاسف يعني، شوف انا فاكره الموقف ده اللي عيطت وضحكت فيه، انما لغايه النهارده ما مثلتوش في السينما. ولا يهمك، اعمل لك فيلم، اعمل لك فيلم فيه الموقف ده. ورجعنا مستمعينا مع راديو صديقي وضيفتنا الرائعة الجميلة الفنانة القديرة الأستاذة رجاء حسين، اللي أسعدتنا جدا جدا الحقيقة باختياراتها الليلة، رائعة جدا يا أستاذة رجاء الحقيقة. أسعدتيني، ربنا يسعدك زي ما أسعدتيني يا حبيبتي. ربنا يسعد حضرتك. ألف ألف شكر الفنانة القديرة الجميلة رجاء حسين. وشكرا جزيلا، شكر خاص على حضور حضرتك الكريم اللي أسعدنا ونورنا وشرفنا جدا جدا يا فندم. وانتظر انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضرتكم والراديو صديقي. وكل الشكر لمحمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.